واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيئا من أمرنا، ها نحن ببابك واقفون، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، المفتقرون إليك، الوجلون منك وإليك. اللهم نسألك سؤال من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا، ولمن له حق علينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أسأنا إليهم. اللهم أدخلنا في زمرة عتقاء هذه الليلة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نسألك عتق رقابنا في هذه الليلة إن لم تعتقها في سوالف الليالي من رمضان، فأعتق رقابنا يا رحيم يا رحمن. إن أجسادنا على نار الدنيا لا تقوى، فكيف تقوى على نار الآخرة؟ اللهم حرمنا على النار، اللهم اكتب براءتنا من النار، واجعلنا من أهل الجنان مع النبي المصطفى العدنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، نسألك إيمانا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والعفو عند الحساب. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة يا الله، لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا الله. إن اليهود طغوا وبغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب، صب عليهم سوط عذاب، صب عليهم سوط عذاب. اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن واقفهم يا قوي يا عزيز. اللهم نشكو إليك دماء المسلمين أريقت، اللهم نشكو إليك دماء إخواننا،